أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين، وحفظك الله أينما كنت. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا من طلاب الجامعة الإسلامية في هذه المدينة المباركة، وقدمت من بلادي لطلب العلم هذه السنة أول سنة لي، وقد وجدت أنه قد رتبوا لنا ما يعيننا على طلب العلم، وما بقي إلا أن نجد ونجتهد، ولذلك فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: أنا من طلاب الجامعة الإسلامية في المدينة المباركة، وقدمت من بلادي لطلب العلم هذه السنة أول سنة لي، وقد وجدت أنهم قد رتبوا لنا ما يعيننا على طلب العلم، وما بقي إلا أن نجد ونجتهد، ولذلك أطلب منكم نصيحة لي ولإخواني نستفيد منها في دراستنا، خصوصا نحن في أول العام، جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أخي في الله، هناك أمر بينك وبين الله، وأمر بينك وبين نفسك، وأمر بينك وبين الناس. فأما الذي بينك وبين الله فأن تكون مخلصا لوجه الله عز وجل، فلا أعلم شيئا ينبغي أن يعتني به كل من أراد أن يطلب العلم أو يتعبد أو يتقرب لربه بأي طاعة أعظم من الإخلاص لوجه الله عز وجل. ولا أعلم شيئا يفتح الله به على عبده فواتيح الخير وينال به خير الدين والدنيا والآخرة مثل هذا الأمر العظيم. وهذا الأمر لا يمل ولا تمل من سماعه في كل وقت وفي كل حين، ما دمت أنك تتاجر مع ربك، أن تعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله اصطفى العلم وأهل العلم وطلبة العلم أمناء على الدين والشريعة. فأخلص لله عز وجل، ويكون حبك لله على أتم الوجوه، وخوفك من الله على أتم الوجوه، فتسعى إلى ربك حثيثا ترجو رحمته وتخشى عذابه. فإذا وفقت للإخلاص فتح الله عليك أبواب رحمته، ويسر الله لك السبيل والطريق إلى مرضاته وجنته، الإخلاص. وهو أن تريد وجه الله في كل كلمة تقولها، وكل كلمة تسمعها، وكل كلمة تكتبها وتقرأها وتعلمها وتتعلمها، أن يكون مرادك من هذا كله وجه الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله قد اصطفى هذا العلم للآخرة وللذين لا يريدون في هذه الدنيا علوا في الأرض ولا فسادا، فتخلص لله عز وجل على الوجه الذي يرضيه. أما الأمر الثاني، أن تتقن هذا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، فالله يحب منك أن تحفظ لهذا العلم حرمته، فتطلبه على أتم الوجوه وأكملها، وتأخذ الشرع والدين بقوة، لا بعجز ولا بخمول ولا بضعف. يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، تأخذه بصبر وجلد، فتري الله من نفسك ما يرضيه. فمن كان يعامل الله ويتاجر مع الله حري به أن يرضي الله عز وجل في جميع شأنه وأمره. الأمر الثالث في معاملتك مع الله، لا تتعلم شيئا من الخير إلا كنت أسبق الناس إليه، ولا تتعلم شيئا من الشر إلا كنت أبعد الناس عنه وأعف الناس منه، فتكون صادقا مع الله لكي يكون علمك نافعا. فالعلم النافع هو الذي تنتفع به في نفسك، فإذا انتفعت في نفسك فإنك غدا إذا وقفت أمام الناس وقلت: يا أيها الناس اتقوا ربكم، قذف الله بكلامك في قلوب الناس. فإن صدقت مع الله صدق الله معك، وإن أخلصت لوجه الله كان الله معك. وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. فكن مع الله بتطبيق هذا العلم، أي سنة تعلمها تعمل بها وتطبقها وتحبها وتدعو إليها. فهذه أمور بينك وبين الله في وحيه ودينه وشرعه، أن تكون على أفضل الأحوال وأكملها وأجملها وأجلها. أما الذي بينك وبين خلق الله عز وجل فأول ما يكون فيما بينك وبين من تتلقى عنه العلم، وهم العلماء ورثة الأنبياء الذين لم يرثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، ورثوا قال الله قال رسوله، سهروا من أجله، ومضت أعمارهم وفنيت أعمارهم في تحصيله وضبطه وإتقانه، فبارك الله لهم وأقامهم للأمة أمناء على دينه وشرعه. أولا تعتقد حبهم في الله وتعتقد فضلهم لله وتكون صادقا مع الله في هذا الحب، فما أحب أحد أحدا إلا حشر معه. قال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يعمل بعملهم، قال أنت مع من أحببت. فتحرص كل الحرص على حب أهل العلم، لأنه لا ينتفع بالعلماء من لا يحبهم، ومن يبغضهم يكرههم، ومن يورث الشحناء والبغضاء في قلوب أبناء المسلمين على العلماء فقد ضل وأضل وساء سبيلا وصد عن سبيل الله وسيلقى الله بوزن عظيم. فتجعل هذه حقيقة أمام عينك أنك تتعامل مع أناس لهم فضلهم وحقهم. وما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلا وهو يحذر من هذا الحق، فترعى حرمتهم، لأن المساس بحرمتهم تمنع من الانتفاع بعلمهم، إن تكرمهم وتجلهم لله وفي الله. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها، واقنع بجهلك إن جفوت معلمة. وتحذر ممن يقف بينك وبين أهل العلم، تحذر منه، لأن الصد عن سبيل الله يكون باللمز والهمز والتشكيك والتخويل. فما علمت من العلماء من تعليم الدين والشرع حتى ولو كان اختلفت مع العالم في مسألة أو غيرها فهذا لا يغير من هذا الأصل. وآخر دعوانا.